فلا بد أن تبين من الذي يطلب الحدادة ومن الذي يطلب في المجارة ومن الذي يطلب في السباكة. فإن جرى العرف بجمعها كلها تحت مسمى واحد فأن يقول له أريدك أن تبني لي عمارة من دورين ثم فصل له الدوران، هناك بناء وهناك حداء وهناك نجارة وهناك سباكة، فهذه أعمال متعددة، لكن حدد المطلوب وحدد عدد الغرف وحدد عدد البناء وطول البناء وعرض البناء وارتفاع البناء الذي يسمى في عرفنا بالمخططات والمواصفات الموجودة ودرس الدراسة يعرفها أهل الخبرة، فتجوز الإشارة عن هذا الوجه لأنها عرفت بالطريقة المتبعة عند أهل الخبرة. هذا بالنسبة للأعمال المختلفة إذا جمعها أصل واحد أو جمعها أو جمعت اختلاف أنواعها تحت مسمى واحد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.